السلام عليكم. في شاب اسمه أحمد من أهل الديوانية في العراق. هذا الولد بعد ما تخرج من الثانوية قرر أن يكمل دراسته خارج العراق. المهم قاعد يدور من أي جامعة تقبله من هالكلام هذه، لكن كانت عنده مشكلة أنه ما يقدر يسافر ويروح دولة، يعني دولة أوروبية أو غيرها، يعني بروحه يدور على شخص يروح يدرس معاه. فعلا لقى أحد جيرانه ولد شباب وعنده مشكلة أن هالجامعة اللي كان يبيها يروح يدرس فيها مقبله بسبة المعدل. قال له أحمد أنت بتروح؟ قال إيه أنا بروح. قال أنا عندي واحد من جماعتي في جورجيا ويقدر يجيب لنا قبول في جامعة وندرس صيدلة. قال إذا جاب لي موافقة أروح أسافر معك. قال له أكيد؟ قال 100% أكيد. قال أوكي. كلم واحد من جماعة اللي في جورجيا وفعلا جاب قبول حق أحمد وحق جارهم، واتفقوا أنهم يسافرون على حسابهم طبعا، وراحوا جورجيا. طبعا من اللي يصرف عليهم؟ أهاليهم. أهاليهم معتمدين على الله ثم على هالشباب هذول إن شاء الله بعد ما يرجعون يعوضونهم كل المبالغ اللي خسروها وإن يساعدونهم في حياتهم. وفعلا راحوا اسكنوا أحمد وصديقة في شقة صغيرة متواضعة ودرسوا أول أيامهم، كانوا ماشيين مثل الساعة. أحمد تعرف على فتاة جورجية بنية مزيونة وكذي، وتعرف عليها صداقة ومعاه في الجامعة ومن هالكلام. قام يقول له صديقي يا ابن الحلال احنا جايين ندرس وأهالينا يتعذبون علشان كل شهر يرسلوا لنا فلوس، وانت عارف اوضاعهم المادية، وانت حين ترافج لي وحدة باتر يعني مصاريف ودمرك وتشغلك عن الدراسة. قال احمد انت مالك شغل، رجاء خلك في امورك الخاصة، هذه البنت انا يعني علاقتي معاها يعني علاقة صداقة، ما راح تشغلني ومن هالكلام هذا. لا تكبر المواضيع وتقعد تفضحنا باتر توصل الكلام حق اهلي هناك. قال لا انا مو اقصد، انا انصحك يا احمد. قال مالك شغل. قال كيفك. راحت الايام، جت الايام واحمد مستانس بهالغزغوزة، رايح معاها للجامعة وراد من الجامعة مستانس. المهم يوم يومين شهر شهرين تعلق احمد في البنت هذه وقرر انه يتزوجها. قال حق صاحب السالفة، قال له صراحة هالبنت أنا ما أقدر أفارقها وأنا بتزوجها. قال أنت مجنون؟ تكلم جد؟ قال إيه والله. قال قسم بالله يذبحك أبوك، هذه جورجية شلون تعيش معاك باكر في العراق؟ يبا هذول ما ينفع معاهم، صدقك أنت توديها هناك؟ والله العظيم إنها ما ترضى. قال مالك شغل، أنا هذه البنت أحبها والله لو تنقلب الدنيا إلا أتزوجها. قال اوكي بلغ ابوك وشوف شو يقولك. قال لا لا لا انا راح اتزوجها بدون ما يدرون اهلي اصلا. قال والله انت مجنون يا احمد. قال له مالك شغل، اهم شيء لا تفضحنا وتسولف وتوصل كلام حق اهلي. قال انا مالي علاقه فيك يا احمد، فكني من شرك، وتدري شلون دام انك تبي تتزوجها وتعيش معاها بالشقه انا بروح سكن الطلاب. قال ما تشوف شر، وفعلا افترقوا. راح أحمد وتزوجها وعندهم محكمتهم سووا له أوراقه من هالأمور وعاشوا في الشقة. قام أحمد قبل بدأ ما يصرف 300 دولار 400 دولار في الشهر، قام يتصل على أبوه الصغير هذا اللي يشتغل ليل ونهار عشان يرسل له فلوس، يقول له يا يبا الحياة صارت صعبة، يا يبا الرسوم ارتفعت، يا يبا كذا، حول لي 1000 دولار. قال اتكلم جد يا أحمد، أنا 300 دولار كل شهر أحول لك وقاعد تطلع روحي، الحين شلون أحول لك 1000؟ قال يبا أنا درست الحين عديت تقريب 2 سنين، تبيني الحين أوقف دراسة وأرجع؟ الأبو مسكين كل ما قال له وهدد أحمد بهالسالفة يضيق خلقه ويسكت ويتراجع، يقول لا خلاص 1000 دولار 1000 دولار يا يبا ما عندي مشكلة، وقام يحول حق أحمد 1000 من شقاه وتعبه. وراحت الأيام وجت الأيام، أحمد الله رزقه في بنت جورجية صغيرة، ما يدرون أهلش السالفة. المهم أول سنة أول 2 سنين طبعا تزوج أحمد، بعدها السنة الثالثة والرابعة قرر صديقه أنه يرجع لعراق بيشوفه هلا صار لأربع سنوات قاعد. فرجع حق العراق وراح عنده هلا ويبي عندهم يقعد عندهم إجازة الصيف. فالتقى في أبو أحمد شافه يا هلا شلونك شخبارك أنت دام أنك رجعت ليش ما خليت أحمد يرجع معاك نشوف على الأقل بهالإجازة. قال له والله يا عمي يا أبو أحمد أنا ما أشوفه واجد يعني ترى ولدك أحمد دائما هو مشغول وأنا مشغول. قال له ليش؟ قال له أنا سكنت في سكن مال جامعة وهو للحين ساكن في شقة يعني. قال أنت ساكن بعيد عنا ليش يا يبا؟ ليش ما قلت هالكلام؟ وشلون تترك صاحبك وإحنا كنا معتمدين عليك إنك رفيقة معاه في الغربة؟ قال لا تخاف يا أبو أحمد أحمد لا تخاف عليه رجال يدبر نفسه وترى شقرد ويعجبك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله ما يخالف دام إنه عاجبه الوضع ويدرس أهم شيء إنه يكمل دراسته ويخلص. قال له يا ولدي أنا بسألك سؤال قبل لا تمشي. قال له آمر عمي أبو أحمد. قال له أنت يا ولدي أهلك كم يعطونك فلوس كم يرسلوا لك كل شهر هناك؟ قال تقريبا 300 دولار 400 دولار بالكثير. انصدم قال أتكلم جد؟ قال لي والله ليش عمي؟ قال أحمد كل شهر يتصل علي أرسل له 1000 دولار ومرات يطلب بعد زيادة يقول لي ما تكفيني شلون؟ سكت شوية. قال لا عمي تعرف شقة بروحه وأنا سكن جامعة مع الطلاب بلاش فأكيد التزامات يعني. قال والله ما أدري عنه يلا ما يخالف. مشى صديقة من هني وخاف توهق أسئلة أبو أحمد شوي تخوف يعني أخاف إنه يكشف سالفة ويعرف إنه باكر إنه صديق أحمد كذاب. هذا قام واتصل على أحمد قال له يا أحمد قسم بالله إنك ورطني وأبوك سألني قال لي شون أحمد كل شهر أرسل له 1000 دولار وما تكفيه وانت 300 دولار وترى أنا قلت له إني ساكن غير يعني بسكن جامعة وانت في شقة بروحك. قال له أهم شيء اكتشف إني متزوج اكتشف شيء؟ قال له أنا ما قلت له شيء. قال لي يكفو عليك وأهم شيء أنك ما تسولف أنا راح أدبر الأمور. قال له كيفك أنا أهم شيء أني حذرتك وانت كيفك. راحت الأيام جت الأيام مستمرة هالسالفة. بعد فترة خلاص أحمد ما بقى له شيء ويتخرج قام يسولف ويا زوجته الجورجية. قال لها ها إن شاء الله يعني ما بقى شيء واتخرج وكذا وإن شاء الله نروح العراق هناك ونبدأ حياة جديدة. كان طالع الجورجية قالت له صدقك أنت تتكلم ولا أنا مستحيل أروح أسكن معك في العراق. طبعا هي البنت تشوف الأحداث بالتلفزيون وتدري الأوضاع كانت ما هي مضبوطة يعني ما هي مستقرة. قالت تبيني أترك جورجيا وأروح أسكن في العراق ليش؟ مستحيل وبعدين أنتم أطباعكم غير واحنا هني فري واحنا كذا وانتم عادات وتقاليد انا مستحيل اعيش معك هناك. لا لا لا لا اذا انت تحبني فعلا تقعد هني في جورجيا وخلاص وتشتغل وترزق الله هني وخلاص وتنتهي الامور هني ليش نروح العراق؟ وبعدين انت تجنست جورجي لان النظام عندهم في جورجيا اللي يتزوج واحده جورجيه سنه ونص ويتجنس. فعلا احمد تجنس وحتى البنت جورجيه الصغيره هذه. هني يوم شاف أحمد إن السالفة معقدة وإنه راح يخلص وراح يتورط لا هو قادر يهد بنته وزوجته لا هو قادر يأخذهم هناك العراق والله يعلق أبوه من كراعينة. فتوهق شو يسوي قاعد يخطط من حمر لين جاء اليوم واستلم أحمد الشهادة خلاص. وهل عارفين إنه خلص لأنه آخر أيام طلب منهم فلوس عشان يصدر الشهادة يسكر باقي الرسوم مات الجامعة. فعارفين إنها حول 2-3 أسابيع أحمد لازم يجي للديوانية في العراق. أحمد ذاك اليوم طبعا استلم الشهادة وما قال حق زوجته. كان في باله خطة راح طلع جواز جورجي حق الجورجية الصغيرة بنته صار عمرها تقريبا 3 سنوات. تقول شلون يا أبو طلال كثير يسألوني في التعليقات أحمد لما تزوج هالجورجية بعد 2 سنين من تعارفه عليها أوكي قعد بعدهم 3 سنوات يعني 5 سنوات دراسته كاملة مالكم بالطويلة، طلع جواز حق بنته الصغيرة هذه. ويوم الأيام قال حق زوجته أنا أبي أخذ البنت معاي الجامعة علشان أشوف شنو صار على الشهادة يعني عشان أستلمها. قالت له يلا أخذها خليها تتمشى وتستانس. قالت له أوكي، لبست البنت وكشختها وقعدت تتبوس ببنتها وتحضن فيها، ما تدري أن هذا آخر يوم تشوفها فيها. ليش أبو طلال؟ صار أحمد خذ بنته على بنا رايح الجامعة. الحبيب أصلا من أمس حاجز تذكرتين حقه وحق بنته، ومطلع جواز بنته وجوازه معاه. طبعا لما طلع من البيت ما أخذ لا أغراض ولا ملابس ولا أي شيء علشان زوجته ما تنتبه، وفعلا خذ البنت وطار فيها على طول المطار. طبعا كل نص ساعة ربع ساعة يدق على زوجته ويسولف ويضحك، وترها الأمور طيبة والبنت مستانسة من هالأمور، لين جاء موعد وركب الطيارة بعد ما شرى له ملابس من المنطقة الحرة اللي هي السوق اللي داخل المطار، وراح وركب الطيارة وعلى العراق طوالي. طبعا راح هناك وبطل جربة، قال لهم الموضوع كذا كذا كذا، وأنا جيت ببنتي انحشت لأن هذه مو راضية لا تجي ولا راضية أصلا أني أخذ بنتي، وأنا صراحة هذا اللي قدرت أسويه. طبعا خذ كم كف وكم طراق، لكن مشت أموره. السالفة مو هني، السالفة مو أحمد والبنت اللي خذاها والأم المسكين اللي تبكي على بنتها، لا، السالفة إن أحمد تسبب بأزمة دبلوماسية بين جورجيا وبين العراق. ليش؟ الأم المسكينة قعدت تنطر أحمد متى يجي، راح الجامعة ليل الظهر ليل العصر قامت تتصل، جهاز مغلق كان كل شوي يتصل عليها، وليل ليل وما جاء أحمد. راحت مركز الشرطة وبلغت، قالت يبا زوجي من الصبح طالع ماخذ بنتي ورايحين الجامعة، الجامعة سكرت وهو للحين ما جاء، تليفونه مغلق. قالوا لا عطينا بياناته. اقعدوا يسألون في المستشفيات في المراكز الشرطة في أحد تعرض الحادث لشيء، ما في. اتصلوا على الزوجة مرة ثانية قالوا لها تعالي شنو قصتها، ما لقيناه لا مركز شرطة لا مستشفى لا بأي مكان. والجامعة يعني تواصلنا مع المسؤولين قالوا أصلا الولد هذا متخرج ومستلم شهادة صار له كم أسبوع، ليش أصلا يزور الجامعة وليش يمر وليش ماخذ بنته؟ هني عرفت الأم إن في شيء غلط. قالت لهم أنا والله ما أدري، لكن قبل كم يوم كان مفاتحني الموضوع. قالوا له شنو؟ قالت إنه كان يقول لي إنه بعد ما تخرج خروح العراق وأنا رفضت وقلت له لا وقعد هني ومن هالكلام. فما معقولة هرب فيها؟ شلون يهرب فيها والبنت ما عندها جواز؟ قالوا له عطينا بياناتها، وعطونا بيانات الزوج. يوم شيكوا عليه ولا الولد طالع من الصبح تقريبا الظهاري طالع من المطار وراكب هالطيارة وشالع على العراق. طبعا قامت الدنيا وما قعدت من ذاك اليوم، تقريبا صار لها أكثر من 5-6 سنوات سوى أزمة لدرجة أن تضرروا بسبب أحمد 200 طالب عراقي كانوا يدرسون، وقفوا قيودهم، وقفوا الفيز مالوتهم، وقفوا إقاماتهم، امنعوا قبول الطلبة العراقيين. قالوا ما في أي تعامل مع العراق إلا لما يجيبون الصغيرون الجورجية الصغيرة هذه، تجيبونها هذه مواطنة جورجية وهذا أبوها خاطفها من أمها، تجيبونها الرد الطلبة، ما تجيبونها ولا طالب نقبله. وإلى اليوم والمطالبات شغالة بسبة أحمد من أهل الدوانية. هذه نهاية سالفتنا، وفهمنا الله، مع السلامة.